نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة أم سعد، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت. تقول في هذه الحلقة: ظهرت دعوات عديدة تنادي بتسوية الرجل بالمرأة في جميع الميادين وأنه لا فرق بينهما، هذه الدعوات منبعها الكفار بلا شك. سؤالي: ما موقف المعلمات تجاه هذا الموضوع، خصوصا أني أعمل معلمة في الصف الثانوي؟ أرجو توجيهي أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. وقد أخبر الله جل وعلا عن أحوال الكفار أنهم يودون أن يضل المسلمون ويتركوا دينهم ويتبعوهم في ملتهم، والله جل وعلا لا أحد أصدق منه. هذه الملة الحنيفية السمحة جاءت بالخير والحث عليه، وبينت أصول الشر وحذرت من الوقوع فيه. والمسلم في كل موقف من مواقف حياته ينبغي أن يكون مسلما يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتصف بالحكمة ويعظ بالموعظة الحسنة، وإذا جادل أحدا جادل برفق، أهمه أن ينتفع الناس بقوله. وإن من يتولى التعليم من رجل أو امرأة عليه من الواجبات ما ليس على سائر الناس، فهو إما أن يغرس الفضائل وينمي كريم الصفات ويحذر من سفاسف ورذائل الأعمال، أو أن يقلب الأمور ويحبذ السوء ويكابر بأن يقول الناس رجالا ونساء متساوون في كل شيء، في الأخلاق والتعامل والعمل والاختلاط وغير ذلك. الله جل وعلا يقول فيما ذكر عن امرأة عمران: وقد أنجبت مريم أم المسيح عليه السلام بعد أن نذرت لله ما في بطنها محررة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. وكل يعلم ذلك، والذين يدعون بين الرجال والنساء هم في الحقيقة يريدون أن يقلبوا فطرة الله ويفسح المجال ويفتح الباب واسعا لنقض القيم وإفساد البشر وزرع الفتن والتفسخ من الآداب والأخلاق والقيم. الواجب على كل من يتولى التعليم، ولو كان يتعلم الرياضة والعلوم العصرية والتاريخ ليتحدث عن الأمم الأخرى الماضية والحاضرة، عليه أن يبين ما في القيم الكريمة والأخلاق النبيلة والسمت الحسن والأدب والعفة والحياء، ما في هذه الأحوال من صيانة لبني الإنسان واستمرار سير البشرية على المنهج الواضح والطريق الآمن. على كل معلم أو معلمة أن يتقي الله فيما يقول، وأن يخاف الله أن يسكت عما ينبغي أن يقال، لكن ينبغي أن تكون حال المعلم والمعلمة في عرض العلوم وبيان ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان أن يكون معتدلا. المعلم له شأن عظيم، من يتولى التعليم من رجل أو امرأة له شأن عظيم في الصلاح والخير وفي الانتكاس والشر. فإن من علم الخير ودعا إليه له أجر عمله وله مثل أجور من اهتدى بتعليمه، كما أن من علم السوء ودعا إليه عليه وزر عمله وعليه مثل أوزار من اقتدى به وعمل بما علم. هذا العصر الذي نعيش فيه منذ مدة ليست بالطويلة انفتح على العالم الإسلامي من أعداء الإسلام أبواب متنوعة يراد منها هدم الإسلام وإشاعة الفوضى واتهام الأبرياء والاستيلاء على مقدرات الشعوب ومسخ ما كانوا عليه من خير وهدى وفلاح. ومع ذلك فإن من اقتدى بأعداء الإسلام لا يعامل كأنه من أولئك، وإنما يدعى للضلال ويهان ويمتهن. فالحذر الحذر من كل من يتولى عملا من الأعمال في بلاد الله جل وعلا، عليه أن يحذر من الوقوع في الخطر وأن يهتم بالدعوة للصلاح والسعي في الإصلاح متصفا بالحكمة متسلحا بسلاح العلم مستعينا بالله جل وعلا ثم بمقارعة العقول وتسفيه ذوي الخطل والخطأ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المعلم من الرجال والمعلمة من النساء إما أن تكون أو إما أن يكون الواحد منهم سائرا على منهج الرسل في الدعوة إلى الخير ونشره، وإما أن يكون من معاول السوء والشر، والموفق ما وفقه الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل يصح وضع تراب التيمم داخل كيس من قماش بحيث يضرب باليد فيخرج منه الغبار حتى يحفظ من التلوث ونحو ذلك؟ لأن المستشفيات تستخدم هذه الطريقة حفاظا على صحة بعض المرضى من هذا الغبار. التيمم هو أن يضرب الإنسان بكفيه التراب من دون حائل، يعني تمس بشرة اليد التراب. ومسألة التلوث التراب الطيب لا شيء فيه، وأما إذا كان المقصود اتقاء الغبار فإنه أيضا ينبغي أن يجتنب هذا القصد، لأن هذه عبادة قصد أن يتوجه الإنسان إذا لم يستعمل الماء لمانع من عدم وجود ماء أو مانع قائم في الإنسان يمنعه من استعمال الماء، فلا بد من ضرب كفيه بالتراب بدون حائل بينه وبين التراب. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وقع بعض الزملاء عن بعضهم في الدوام هل تقع علي مسؤولية، علما أني غير مسؤول عن الدفتر ولكني أرى هذا العمل ومدير الدائرة يعلم عن هذا ولا يمنعهم؟ الإثم مشترك بين من يفعل ذلك ومن يقره ويرى به، وهذا نوع من الخيانة والله جل وعلا لا يهدي كيد الخائنين، وأداء الأعمال الوظيفية من أعمال حكومية أو شركات أو غيرها مما يأخذ العامل عليه أجرا من كاتب أو غيره، يجب عليه أن يؤدي العمل المنوط به وأن يستغرق الزمن الذي كلف بأداء العمل فيه، ولا يحل التزوير فإن هذا نوع من التزوير. وقول الزور وفعل الزور شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من كبائر الذنوب عندما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقال الصحابة رضي الله عنهم بلى، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال ألا وقول الزور وفعل الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكرر هذه الكلمة حتى قال الصحابة ليته سكت إشفاقا عليه. فإذا علمنا ذلك فينبغي أن نحذره، ولا يصح أن يقال هذا عمل للحكومة، وأمر الحكومة أمر يسير، فإنه أيضا يدخل في باب الغلول، لأنه يأخذ شيئا بغير حق وبطرق خفية واحتيال من الآخذ ومن يقره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وذكر غلول أنواع من الأعمال من الأموال، والله يقول من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالحذر الحذر والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول نرجو التفضل بتوجيه كلمة لبعض القائمين والمسؤولين على المستشفيات وخصوصا المستشفيات الخاصة للحد من القنوات الفضائية التي تعرض على مدار 24 ساعة بزعم منهم أن هذا يروح عن المرضى، مع أن المريض بحاجة تامة إلى أن يعلق قلبه بالله جل وعلا، فهو في حالة خطيرة ومقدم على الموت، وهؤلاء يجعلون في غرف المرضى القنوات الفضائية الماجنة بهذا الزعم. نرجو توجيه النصيحة. لا شك أن هذا عمل لا يحل شرعا، وهو خيانة للمريض، ولا تقره الدولة، وإنما يعمل إما لاستجلاب من يريدون العلاج من ضعاف العقول والتدين، واستجلاب من يزور معهم، والواجب على كل إنسان أن يتقي الله. ثم إن هذه المستشفيات باستجلابها زبائنها بمثل هذه الأمور تدخل في مدلول من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وعلى كل من يعلم عن هذه الأمور أن يبلغ جهات الاختصاص. وزارة الصحة لا يمكن أن تقر مثل هذا العمل، ولا شك أنها لو اطلعت على هذه الأمور لحاسبت هؤلاء القائمين على مثل ذلك. ولا مانع أن يكون عند المريض تلفاز يسمع منه القرآن الكريم مما تبثه إذاعة المملكة والمواعظ والنصائح، وينصح المريض أيضا أن يغلق هذا الجهاز إذا ما جاءت مسائل الدعايات وما فيها وما يصحبها، وأن يعتنى للمرضى بما ينمي في نفوسهم العقيدة والإيمان بالله جل وعلا والاستعداد ليوم اللقاء. فإن المريض ولا سيما من كان مرضه مرضا مؤثرا يتوقع أن تكون رحلته من هذا المرض، ينبغي أن يهتم بتثبيت الإيمان في قلبه وأن يحمل على إحسان الظن بالله جل وعلا، لأن هذا المقام إذا صاحبه إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى كان حريا أن يغفر له. أما أن يعلق قلبه بصور ماجنة وعروض مضرة مضلة فهذا من الخيانة في العمل. إنني أنصح كل من اتخذ له مصحا أهليا أن يخاف الله ويكسب من وراء هذا مالا ينفق على نفسه وعلى ذريته، وربما تصدق وأموالا تجبى وتجمع بطرق غير مشروعة صدقاتها مردودة على أهلها، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الزواج العرفي وما الحكم فيه؟ كلمة العرفي إذا كان المراد بذلك العرفي الذي لا يتقيد بولي ولا شاهدين ولا عارف بأحكام النكاح، وإنما يكون باتفاق بين المرأة والرجل كما هو الحال في من لا يدين بالإسلام، فهو زواج باطل. ثم إذا اكتم الزواج دون أن يتولى الأمر ولي معتبر شرعا فإنه يكون النكاح باطلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة ناكحت بغير ولي فنكاحها باطل. هذا في العقود التي يظن أنها شرعية. وأما ما يتجه للعرف والاتفاق والعقود التي أشبه ما تكون بالعقود التجارية فهو محرم ولا ينعقد به النكاح. أما إذا كان المسؤول عنه نكاحا بولي وشهدين وإيجاب وقبول لكن لم يوثق عند مأذوني الأنكحة أو القضاة الذين يكتبون عقود النكاح، فالنكاح صحيح، لأنه إذا حصل الإيجاب والقبول مع وجود الولي والشاهدين وخلى الزوجان من موانع اقترانهما بالبعض فهو نكاح صحيح بإجماع أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل 20 ريالا لقاء الصرف؟ هذا هو الربا، هذا في الحقيقة بيع 1000 ريال مؤجلة 3 أيام و4 و5 بشيء يستفيده البائع البنك أو المصرف، فما يأخذه إذا دفع لصاحب الراتب مرتبة وحصل عليه 2% أو 1 ريال من مجموع المرتبة فإنهما جميعا آكلان للربا وموكلان له ولا يحل ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تعليق آيات قرآنية على الجدران وفي المكاتب. القرآن الكريم كلام الله جل وعلا إنما نزل ليتعبد بتلاوته وليعمل بما فيه من أوامر وينتهى عما اشتمل عليه من نواهي وليتأدب بما فيه من آداب كريمة وأخلاق نبيلة، ولم ينزل لتجمل به الحيطان ترسم به لوحات تنصب في المجالس أو في أي شيء، فإن ذلك امتهان للقرآن وإزاحة له عما نزل من أجله، فهو عمل غير جائز. وقد سبق أن صدر شيء من ذلك من هيئة كبار العلماء يمنع هذا العمل. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم زيادة وبركاته في السلام في الصلاة. هذا جاء في حديث جيد وهو أبو داود وغيره، سلم عن يمينه جاء وبركاته، وربما لا يأتي به في جهة الشمال، فلا حرج من ذلك إذا قيلت. أحسن الله إليكم. هل شرب مرق لحم الإبل بدون أكل لحمه ينقض الوضوء؟ لا، ناقض الوضوء من اللحم، من لحم الجزور، إنما هو اللحم فقط. وأما شرب المرق واستعمال أدهان شحوم الإبل بعد إدامتها إداما في خبز أو غير ذلك لا يؤثر على الوضوء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عباسي أحمد من الجزائر العاصمة بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول: ما هي الكبائر التي كتب عنها أهل العلم والتي يحظر على المسلم أن يقترفها؟ الكبائر هي الذنوب، وأنا أنصح السائل أن يقتني كتابا الكبائر للذهبي، الإمام الحافظ الذهبي المعروف، وأن يقتني كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثم المكي الذهبي من علماء القرن الثامن الهجري والسابع، ابن حجر من علماء القرن العاشر الهجري، وكذلك كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين لابن النحاس المتوفى شهيدا في سنة 840 فيما يغلب على ظني الآن، وهو مطبوع أكثر من مرة وفيه فوائد جليلة، وغير هذه الكتب. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أهي سبع، قال: هي للسبعين أقرب، يعني أنها ليست محدودة في عدد. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال: إياكم السبع الموبقات، وفي حديث آخر: ألا أدلكم بأكبر الكبائر، وفي أخرى: ألا أدلكم على السبع الموبقات، يذكر في حديث سبعا، ويذكر في حديث آخر بعض هذه السبع وغيرها في تكملة السبع، مما يدل على أن العدد ليس محصورا في سبع فقط. والعلماء ذكروا تقعيدا في هذا الأمر أن كل ذنب اقترن بلعن أو وعيد بالنار أمثال ذلك فهو من الكبائر. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأمور التي تساعد الإنسان على تقوية إيمانه والبعد والخلاص من نزغات الشيطان؟ المحافظة على فرائض الدين، الصلوات الخمس، وأداء الزكاة، صوم رمضان والحج، والإكثار من التقرب إلى الله بنوافل الطاعات المتعلقة بهذه الأركان من صدقات وصيام ونوافل صلوات وأذكار متنوعة، وعناء مع العناية باجتناب الحرام، أي محرم الأفعال والأقوال في المآكل والمشارب والنظر والكلام، فإن ذلك مما ينمي الإيمان وتذكر الموت. إذا خلى الإنسان بنفسه فكر في الحياة وما المآل بعدها، وتفكر في الراحلين هل عاد منهم أحد؟ وماذا تركوا وماذا حملوا؟ فإن هذه أمور إذا الله وفق العبد للتفكر فيها نفعه ذلك وقوى إيمانه. ومن أهم الأمور أن يعتني الإنسان في مكاسبه لئلا تتطلع نفسه إلى مكاسب فيها شبه، لأن المكاسب التي تدخلها الشبه ربما تفسد عليه كسبه كله، وإذا فسد الكسب فسد القلب، وإذا فسد القلب فسدت الأعمال والجوارح كلها. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل نقرأ في صلاة الشفع والوتر قراءة جهرية أم سرية؟ لا حرج عليك أن تقرأ جهرا في صلاتك في التهجد وسرا، فإذا كان قراءتك كانت القراءة جهرا لا تؤذي أحدا، فالقراءة الجهرية التي ليست فيها تكلف أفضل من السرية، لأن الملائكة يتلذذون باستماع القرآن ويحرصون على الدنو ممن يتلو القرآن الكريم. وأما إذا كان من حولك يتأذون بالقراءة من نيام أو مرضى أو من يشتغلون في أمور يهمهم الاشتغال بها وكانت قراءتك القرآن تؤثر عليهم، فإن قراءتك سرا أولى بك مع العناية بالتدبر والتأمل في قراءتك، وأنك مخاطب بما تقرأ. نسأل الله الهداية للجميع.